عزيز عليه ما عليك. سؤال. نعم. هو على كل حال هذه كلها أمثلة، لكن الجزء نعم أقصد الأصل الآن عرفناه، الأصل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعز عليه ما يشق علينا، صح؟ طيب إذا قال قائل هناك تكاليف كلفنا بها صار فيها مشق على الناس اليوم، كأمره للرجال بإعفاء اللحية، ها؟ صار فيها مشقة، هذا يطرد من عمله، وهذا يتهم بالإرهاب، وهذا يتهم بالتطرف، وهذا يسجن، وهذا يخوف، وهذا يشرد، وهذا يطرد، وهذا يستهزأ به، وهذا ينظر إليه من علن من ازدراء، صحيح أم لا؟ وكل ما يعني دارت عجلة الزمن كل ما اشتد على أهل الالتزام ما أقول المتشددين، وإنما إيش؟ المستنين به صلى الله عليه وسلم والمطيعين لأمره. فما هو الجواب؟ أوه ما شاء الله كلكم عندكم جواب، نأخذ كل واحد منه جواب ميلود. تكفير السيئات. نعم. ولكن إذا قال لك إنسان يا أخي أنا ما أستطيع، لحقتني المشقة أو لحقتني الأذى، ما تستطيع أن تجيب. نعم. نقول ذلك أن أصيب بذلك من هو خير منه وهو النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فكان لوحق ولو لم يتساوى المسائل لكنها أصل لها أصل واحد وهو الإذاء. طيب هذا جواب، في جواب آخر؟ يلا نريد اختلاف الأجوبة. طيب إذا قال أنا لحقتني المشقة بهذا الأمر، طيب نعم يقول هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه، لان هو وهذا يكون ايضا ابتلاء حتى يتميز تقريبا نفس الكلام. فاجتنبوه ما زلت بعيد عن التهيؤ للفتية أنت. يلا لازهر أو اللي بعده. هذا جواب جيد، أحسنت، هذا أحسن جواب. ضابط المشقة وضابط اليسر وضابط الحرج وضابط العذر من هل من الشارع ولا من كل إنسان؟ ها؟ أجيبه من الشارع. فليس كل ما يطلق عليه الناس عذر شرعا. فمثلا هذا الذي لا يصلي صلاة الجمعة في الوقت ويأبل أن يبقى في سوقه يبيع ويشتري أو في مصنعه أو شركته أو على كرسي وظيفته، قلنا يا أخي معذور اشتغل، هو يقول معذور، لكن هل هذا عذر شرعا؟ ليس بعذر شرعا. إنسان لا يطيق الزحام، يعني نشأ في بيئة كلها رفاهية، يركب وحده ينام وحده ما يشاركه أحد في شيء، وقيل له الآن يجب عليك أن تحج، قل أنا أخي أنا ما أستطيع، يشق علي هذا فيه مشقة علي، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، أنا أتصدق أطلبوا مني ما شئتم إلا هذا. إيش نقول المشقة هنا؟ هل أنت تحدد المشقة أم الشارع يحددها؟ الثاني، هذا في العذر والمشق، ها؟ وش آخر؟ والتيسير وكل هذه الأمور، هذه كلها أو الضرورة كذلك، كل هذه الأمور يقدرها الشارع. إذن ليست موكلة إلى الناس، كل إنسان يحكم على أن هذا الشيء في مشقة فهو في مشقة، هذا فيه يجب أن نيسر فيه نيسر فيه، لا. ولماذا سمي الدين دينا؟ ليش؟ لأن الناس يتدينون به، إيش؟ أنه يعقلهم وأنه يضبطهم وأنه لا يجعلهم يتصرفون كيفما شاءوا. ما في في جواب؟ نعم. نفس المعنى تكرر الآن، كل هذا تكرر. نعم. يمكن هذا أيضا حسن، هذا جواب حسن. نقول إذا قلنا أن في هذا الأمر الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم مشقة، فإن أمورا أخرى أيضا يمكن أن لا تأتي على بال أناس أو على لا تناسب أهواءهم فيقولون فيه مشقة، فيحكمون على أن هذا الأمر ليش مشقة. إذن ضابط المشقة المرجع فيه إلى الشارع، وإلا ضعاف الإيمان. أي شيء عنده مشقة، صحيح أم لا؟ كل شيء فيه مشقة، هذا والله صعب، هذا والله كذا، هذا والله يشق علي. إذن المشقة الشارع هو الذي يحكم بها. ثانيا، نعم، هذا معروف، يعني الأصل أن كل ما كلفنا الله به فإنه في وسعنا، لذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يظن كثير من الناس أن هذه الآية يتخول بها ترك الواجبات، يقول أنا ما أستطيع. ليس هذا هو معنى الآية. معنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني أن جميع ما كلفنا به فهو في وسعنا وطاقتنا، ولو كان في هذا ضرر محض علينا ما يمكن أن يأمر الله به أو يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأرواح فهي بيد الله، والأجال بيده، والأرزاق بيده، وجميع أمورنا يدبرها سبحانه وتعالى بتدبيره وبعلمه وحكمته. كذلك نقول إن الحكم بالمشقة على الأشياء ليس راجعا إلى من يأبون الدين، لأنه لو كانت الأمور موكلة إلى حكم الناس على ما يكلفهم الله به ليش؟ لا لا لا بطل الإسلام ولا ذهب ولا اندثر. كثير من الناس لا يجعلون إلا هذا فقط فيه مشقة، الصلاة في الوقت مشقة، صيام رمضان في الصيف مشقة، إخراج نصيب من المال زكاة مفروضة مشقة، صحيح أم لا؟ وهكذا يصير كل شيء فيه مشقة. كل ما كلفنا الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيه رفع للمشقة وليس فيه مشقة. وإذا قدر أن المشقة قد تلحق فعندنا قاعدة شرعية أن المشقة تجلب التيسير، فإذا شق على الإنسان أن يصلي قائما لضرر في ظهره أو لا يستطيع أن يقوم أو ما أشبه ذلك، شنو نقول؟ يصلي جالسا. إذن إذا ضاق الأمر اتسع. أظن واضح. مرض إنسان فلم يستطع أداء الصيام في وقته، إيش نقول؟ يفطر ويقضي. إذن المشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. طيب، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ما معنى حريص عليكم يوسف؟ هو أحرص الناس صلى الله عليه وسلم على أن تفعل الأمة الخيرات، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. فقال نعم، وكذلك لأمره المرأة على زوجها 14. إذن الأمثلة كثيرة، أنه حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. ما معنى فإن تولوا صالح؟ ما هو التولي؟ تولي الإعراض. فإن تولوا عن أي شيء؟ عن الإيمان به، عن الائتمار بأمره، عن الانتهاء عن نهيه. فإن تولوا فقل حسبي الله. ما معنى حسبي الله سعد؟ الله تعالى هو الذي يكفيني، وأنا أكتفي به عن سائر خلقه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. ما هو التوكل أكرم؟ صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب الشرعية. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هل العرش هو الكرسي؟ اسماعيل، ما هو العرش لغة؟ سقف الجنة. قال وهو رب العرش العظيم. يجوز أن نصف الشيء بالعظمة وما يجوز؟ دليل صحيح. نعم، هل يجوز أن نقول هذا البيت عظيم، هذا الرجل عظيم؟ يجوز؟ نعم. ولها عرش عظيم ولهم عذاب عظيم. نعم، بخلاف عظمة الخالق عز وجل. طيب، ثم أتى بحديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا يوسف؟ معنيين. كيف؟ لاجل هذا تقع الدرس. شوف معها. نعم، إذا المعنى الأول: لا تدفنوا فيها موتاكم، لا تقبروا فيها الموتى. لا يجوز أن ندفن الميت في البيت. لماذا لا يجوز؟ عللنا أولا بعد الأدلة، بعد الدليل عللنا. أم لا؟ بكم من علة؟ 4، 5، 6، ما في أول. يلا، أن هذا خاص بالأنبياء. الثاني: نعم. ثالثا: ان هذا الميت اذا دفن في البيت فسيحرم من دعاء اخواني المسلمين اذا دخل المقبره. احسنت. الرابع: القسم. ان شاء الله مراجع اليوم. يلا، عجبتك؟ لا، ما كان ينبغي ان ازكي. يلا، صحيح. هذا مهم جدا، أنه لو دفن في بيت فإننا قد نحرم إما الصلاة في البيت بالكلية، وإما في الغرفة التي فيها القبر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تصلوا إلى القبور. تمام. فيه علة أخرى؟ نعم، يستوحشون من القبور. إذن سينكد عليهم، صح؟ أي. هل في شيخ؟ هل فيهم أناس مدفونون في بيوتهم؟ يوجد في بيوتهم. دعنا من مسألة دفنهم في المساجد، هل يوجد أناس مدفونون في بيوتهم؟ ما أدري. رأيت؟ نعم. ولكن هل أنا أسأل بالنسبة للأمر الحكومي، هل يترك ولي الأمر الناس يدفنون الموتى في بيوتهم؟ أنا ما أظن هذا. في أرضهم ولا في بيتهم؟ لا الآن بالنسبة قانونا أعني في عامة البلاد، ما في بلد واحدة، في عامة البلاد أظن أنه ممنوع، وينبغي أن يمنع أحسن، ينبغي لأنه ما وافق المقاصد الشرعية، فالأولى يعني يعمل به، بل الواجب أن يعمل به. طيب المعنى الثاني، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. صحيح. التي تكون خالية من الصلاة فقط، الصلاة فقط أم سائر العبادات كالدعاء وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، كل هذا ينبغي أن لا يخلو البيت منه. بينا الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن نحول بيوتنا إلى قبورا بالمعنى الثاني، يعني أن لا نخليها من العبادة. فما هي فوائد التعبد لله في البيت؟ هل الآن قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا بعض الناس استدل بها على ترك صلاة الجماعة؟ حينما قيل له تعالى صلي في بيت الله تؤدي الفريضة، قال وصلي إيش في البيت؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فما هو الجواب؟ اسماعيل. وليست الفرائض. صح. نعم سعد، لأن الصلاة في البيت النافلة تعود أهل البيت على طاعة الله. يوسف. طرد للشياطين. قاسم. كل هذا ذكرناه. نعم أحسنت، هذا أمر مهم، لأن النوافل في البيت من حيث الإخلاص أقوى في إخلاصها لله تعالى من ما لو تعبد الإنسان في مكان يراه الناس فيه. نعم أحسنت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وعلى هذا تكون ركعتا أو تكون صلاة الراتبة في البيت من حيث الأجر أعظم من إيش؟ من المسجد. طيب ركعتي الفجر، يعني السنة الأولى، يعني الأفضل أن تكون في البيت أم في المسجد؟ في البيت كذلك. لا في البيت كذلك ستفوته. لا مثلا إذا كان جار للمسجد، هو يكون جار للمسجد ويكون فيه وقت فاصل طويل بين إيش؟ بين الصلاة والإقامة، فهنا يصلي في إيش؟ يصلي في بيته أفضل، يصلي في بيته أفضل. الوتر كذلك، وتره في بيته أفضل. صلاة الضحى كذلك، صلاة التراويح، قيام رمضان، أيهما أفضل، أن يؤدي ذلك في بيته أم في المسجد؟ مالك. إذن ما فعل جماعة ونص على استحبابه جماعة ولن كان نافلة، الأولى إيش؟ أن يفعل جماعة. مثل إيش؟ الاستسقاء وشاخر والكسوف وما أشبه ذلك، والعيدين كذلك على القول بأنها سنة وإن كانت واجب على القول الراجح. طيب لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. ما هو العيد؟ ما معنى العيد؟ صالح. تكرر الشيء وتعوده أو اعتياده ورجوعه، هذا كله بمعنى العيد. هل العيد زماني فقط أم فيه زماني ومكاني؟ الزماني واضح، والمكاني ما الدليل على أن العيد قد يكون مكانيا؟ عيد من أعياد المشركين. كذلك هذا الحديث صريح حينما قال لا تجعلوا قبري عيدا. وش معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ ما معنى هذا النهي يوسف؟ تردد عليه. خفت إيش؟ أي يغالوا فيه أو يغلو فيه، أي يغلو فيه ويعظموه حتى يصرفوا العبادة إليه من دون الله. هذا اتخاذ. طيب إنسان مثلا يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أتخيل أنه حي، ولو كان حيا ما كنت لأدخل مسجده كل مرة إلا وآتي وأسلم عليه. ما أستطيع، كيف أدخل؟ لو كان الإنسان عنده أبوه يجاوره أو يكون يصلي معه في المسجد، كل ما يدخل المسجد لا شك أنه سوف يسلم عليه. وها نحن نرى يعني يتراءى أهل المساجد سواء كانوا من حي واحد أو من أحياء متعددة متجاورة، تراهم خمس صلوات وتسلم عليه، وقد يكون بين الصلاتين ساعة أو ساعة ونصف تسلم عليه في الصلاة الأولى وتسلم عليه. خاصة بعض الناس إذا سلم قبل أن يسبح ويذكر الله يسلم. إيش نقول؟ يقول هذا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بهذه المحبة وهذا الود. أنا أدخل لا أدخل المسجد حتى أمر وسلم عليه، فيكون الدافع لهذا ماذا؟ المحبة. وهذه شبهة بلا شك، وسببت اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا عند كثير من الناس كأهل التصوف وغيرهم. فما هو الجواب؟ اسماعيل. ما فعل الصحابة الذين هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم أشد الناس حبا له؟ هم أشد الناس حبا. يعني لو ادعى إنسان يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حب عمر له، ايش نقول؟ ها؟ صحيح؟ صحيح هذا؟ لا يمكن، ما يمكن. إذن نقول يكفيك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ايش نهاك عن ذلك، وهو علل أيضا أنه لا حاجة لاتخاذ قبره عيدا. بماذا علل؟ صحيح. ما معنى صلوا علي؟ صلى وسلم عليه. إذن هو ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أين؟ في الملأ الأعلى. إذن إذا قلنا صلى الله وسلم على رسول الله، هل هذا دعاء؟ دعاء أم لا؟ نعم، كأننا نقول إيش؟ اللهم صلي، يعني كأننا قلنا إيش؟ في الملأ الأعلى. ما جزاء من فعل ذلك؟ الله أكبر. أن من صلى عليه صلاة واحدة كم يصلي الله عليه بها؟ 10 مرات. أي نعم، اللهم صلي وسلم على رسول الله. صحيح. همك لا وغفر لك، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ما هي أحسن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوسف. قلنا في عدة صيغ، ايش هي الصيغه؟ هذه احسن صيغه. طيب صيغ اخرى ياتي بها الناس هل هذه تصح؟ ها الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده ام لا؟ عباده. والعباده من شرطي قبولها ماذا؟ الاتباع. الاتباع له عليه صلوات الله وسلامه. طيب بعض الناس يقتصر على التسليم فيقول الرسول عليه السلام، محمد عليه السلام، النبي عليه السلام. قد نجد هذا في بعض الكتب أو على لسان بعض العلماء أو بعض الناس، هل هذا كامل أم ناقص؟ نعم ماذا قال الله تعالى آمرا عباده المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. إذن أمر بكم الأمر؟ بالصلاة والسلام جميعا. لكن بقية الأنبياء يجوز الاقتصار على مجرد التسليم، لكن لو صلينا وسلمنا لكان أكمل. نعم لكان أكمل. وعلى هذا نقول إن الاقتصار على التسليم فيه نقص، فلا نقول عليه السلام فقط، بل نقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. إذن لا يحتاج أن يتخذ الإنسان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام عيدا، لأننا إذا سلمنا عليه فالسلام يصله حيثما كنا. فرعنا على هذا مسألة، وهي مسألة تبليغ السلام عن الغير، يعني تبليغه السلام عن الغير، ما حكمه؟ فهمتم السؤال؟ يلا أنت اسمع. السلام والصلاة. لو قال إنسان لإنسان قد قصد المدينة لا تنسى أن تسلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ أحسنتم. نقول بريد الملائكة أسرع من بريدك أنت، وهذا غير مشروع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي عليه ونسلم حيثما كنا. هناك زمن يستحب فيه الصلاة والسلام على رسول الله أكثر من غيره، ما هو هذا الزمن؟ مالك؟ يوم الجمعة. نعم، لأنه قال فأكثروا علي من الصلاة فيه أي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فالصلاة والسلام عليه يوم الجمعة أفضل من بقية الأيام، أفضل من بقية. نعم تزيد في المحبة. طيب إنسان قصد المدينة النبوية ودخل المسجد النبوي وصلى فيه ما كتب الله له، ولم يأتي الحجرة ولم يسلم، هل هذا جفاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وقلة أدب معه أم ماذا؟ سعد السؤال نعيده. هذا إنسان قصد المدينة، ذهب إلى المدينة فصلى في المسجد ما شاء الله، اليوم الأول والثاني والثالث الأسبوع، وما أتى الحجرة ولم يقف أمامها ولم يسلم ولم يصلي، هل نقول هذا إنسان جافي في النبي صلى الله عليه وسلم، غير محب له، قليل الأدب معه، أم ماذا؟ سعد نعم أحسنت. نقول ليس بجفاء، ولا يعد ذلك قلة أدب، لأن الذين هم أشد حبا له عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة ما كانوا يفعلونه. من الذي كان يفعل من الصحابة؟ فقط عبد الله بن عمر. أما سائر الصحابة فأنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، يعني لم يكن الواحد منهم إذا جاء من سفر يبدأ فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان إذا أراد السفر أيضا يذهب فيسلم. كل هذا ما فعلوه وهم أشد الناس حبا له، وقد نهى الإمام مالك رحمه الله عن هذا، وهو إمام دار الهجرة، كان يرى بعض الناس يفعل فينهى يقول انصرف. ليش؟ مخافة أن يغلى في هذا القبر وأن يعظم حتى يصير إيش؟ وثنا يعبد وتصرف له العبادة، كما نرى الناس اليوم يقفون إيش؟ يستدبر القبلة ويستقبل القبر، وربما يدعو يا مدد يا أغثني يا رسول الله أغثني، حتى وقع الشرك في مسجده. لأن في مسجده وقع الشرك أم لا؟ وقع الشرك الصريح في مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن أينما كنا وصلينا وسلمنا عليه فإن صلاتنا وسلمنا عليه مضمونة الوصول أم لا؟ مضمونة الوصول. فإن الله تعالى كما صح عنه وكل بقبره ملكا، صحيح أم لا؟ وماذا صنع الله تعالى لهذا الملك؟ أعطاه أسماء الخلائق جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام: فما صلى وسلم علي أحد من الناس إلا بلغني هذا الملك سلامه باسمه واسم أبيه. إذن لا نحتاج، ولا نحتاج، لا نحتاج. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبري عيدا. لكن لو أتى الإنسان المدينة وفعل ذلك مرة لا يكرر، فيفعل ذلك إذا أراد في القدوم دون أن يزاحم الناس وأن يؤذي المؤمنين في المسجد، ولكنه لا يفعل هذا إذا أراد أن ينصرف. والشيطان قد يلبس على الإنسان، قل له: أنت الآن منذ متى وصلت؟ صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء واليوم الأول والثاني والثالث، إلى الآن ما سلمت عليه. من وجد ذلك في نفسه؟ أي قد يجد، لكن يتذكر هذا الحديث ويتذكر فعل الصحابة رضي الله عنهم، فهم أشد الناس اتباعا له وحبا له، وكانوا يفدونه. إذا كنا نحن نتغنى، أنا أقول هذه الكلمة وهي شديدة علينا، نتغنى بحبه وندعي حبه ولا يصدق فينا إلا من رحم الله، فإن الصحابة كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائهم وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم، بل وبأنفسهم. أم عمارة رضي الله عنها، نسيبة بنت كعب، التي كانت تذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تقاتل بين يديه، امرأة لا تقاتل إلا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: هي إليك عني، وتقول: لا أقاتل دونك، حتى إذا ما رميت بسهم أو ضربت برمح أو سيف ضربت أنا وسلمت أنت يا رسول الله. لا إله إلا الله. وتضرب في غزوة أحد ويبقى جرحها سنة كاملة لم يندلم. أشوف هذه محبة، ومحبتنا محبة أخرى، فهمتم؟ وهذا مثال يعني بسيط، أو مثال من مئات الأمثلة على صدق محبتهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقفلها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ هذه الليلة بابا جديدا من كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. سبب إتيانه بهذا الباب رحمه الله تعالى عقب الباب الذي قبله، ليرد على كل من زعم أنه لا يمكن أن يصدر الشرك بالله من هذه الأمة، أو لا يمكن أن يقع عبادة غير الله من هذه الأمة. فإن الآيات والأحاديث سواء كانت صريحة أم غير صريحة بيّنت أن بعض هذه الأمة سيعود إلى عبادة الأوثان، مع أن دين الأمة قائم على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله وحده. فقوله ما جاء أن بعض هذه الأمة، وقوله بعض هذه الأمة وليس الكل، وهذا من فضل الله تعالى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فإن بعض الأمة وقع في الشرك. وهل هم قلة أم كثرة؟ الصحيح أنهم كثرة، لكن الشرك الأكبر هل نجزم بأنهم كثرة؟ لا، لا نجزم بأنهم كثرة، خاصة في هذه العصور أو في هذه السنوات المتأخرة التي كثر فيها الوعي، وقام أهل العلم ولله الحمد والمنة، سواء كانوا علماء أو دعاة، قاموا بواجب البلاغ عن الله وعن رسوله، فصار هناك وعي. حتى أنك ربما تجد بعض العجائز كبار في السن تقول لها لماذا لا تذهبين إلى هذا المقام الفلاني ومقام الولي، تقول لا يا بني هذا شرك، لا ندعو إلا الله، هذا رأيته وسمعته من عجائز كبار في السن، وهذا يدل على فضل الله عز وجل. ثم فضل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس إلى الخير، فالأمة هذه فيها الخير، الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. لكن يأبى البعض إلا أن يتعامى، إما أن يقع في الشرك عن جهل وضلال، وإما يقع عن عمد وعناد. إذن قوله بعض هذه الأمة خرج به الكل، بعض هذه الأمة، وقول هذه الأمة أي الأمة يريد؟ هل أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ الثاني، يريد أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، وليس أمة الدعوة. ولذلك سيأتي بأدلة تدل على هذا من الكتاب والسنة على أن المراد المنسوبين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا. وقوله يعبد الأوثان، الأوثان جمع وثن، والوثن هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، يشمل ما كان منحوتا على شكل معين أو غير ذلك، يشمل الصنم وغيره. قال تعالى على لسان خليله إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وقال عز وجل قال أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فدل هذا على أن الوثن أعم في مدلوله من الصنم، وكذلك الحديث الذي سبق حديث أبي هريرة لا تجعلوا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقول الله تعالى ثم أتى رحمه الله بأدلة من الكتاب والسنة. الدليل الأول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قوله ألم تر، هذا الهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام هنا للتقرير والتعجب. ألم تر إلى، اعلم أن ترى إذا عديت بإلى في كتاب الله تدل على الرؤية البصرية، على شيء؟ على الرؤية البصرية. والمخاطب من هو؟ ألم ترى؟ المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يصح خطابه، فهو له ولغيره. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أنهم أعطوا نصيبا من الكتاب ولم يعطوا الكتاب كله، أي نصيبا من العلم به، والمراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. فهم من قتلة الأنبياء وأعداء الرسل ممن قد علمنا، عرفتم؟ طيب، هؤلاء هم الذين يشار إليهم أو نؤمر بأن ننظر إلى هؤلاء وما حل بهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، مع أنهم أوتوا الكتاب التوراة وقبلها الإنجيل، لكنهم لما عصوا وتمردوا وتعمدوا الإثم حرموا من العلم. وهكذا المعاصي من أكبر أسباب ذهاب العلم وعدم تحصيله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون أي أنهم يصدقون بالجبت. ما هو الجبت؟ الجبت اختلفت أقوال المفسرين في تعيينه، فمنهم من قال الجبت هو السحر، وهذا عليه كثير من المفسرين، الجبت هو السحر، وقيل هو الكهانة، وقيل هو الشيطان، وقيل هو حي بن أخطب، وقيل هي الأصنام. فالأقوال كلها في الحقيقة من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فالجبت على الصحيح يكون للسحر ويكون للكهانة ويكون للصنم، كل ذلك من الجبت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون كيف يؤمنون به؟ يعني يصدقونه، يعتقدون حله، يصدقونه وإن كان ذلك من فعل الشيطان. وليس المراد يؤمنون بالجبت يؤمنون بالسحر أي أنهم يصدقون أن السحر ثابت، لأن تصديق السحر لا شك أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا لا يعد من الإيمان بالجبت. فهمتم؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت، لأن هذا السياق على سبيل الذم. الآن هذا الذكر ذكر إيمانهم بالجبت والطاغوت على سبيل ماذا؟ على سبيل ذمهم وقدحهم أو القدح فيهم. وأما الطاغوت فإنه مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. قال عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. مش معنى طغى الماء؟ يعني جاوز حده. والطاغوت هو كل ما تجاوز العبد به حده في العبادة أو في الطاعة أو في إيش؟ أو في الاتباع. كل من تجاوز حده في العبادة فهو طاغوت. شيء تجاوز الناس به الحد في العبادة حتى عبدوه من دون الله يسمى إيش؟ طاغوت. مثل إيش؟ الأصنام. الأصنام طواغيت، الأوثان طواغيت، كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. أي شيء، حجرا أو شجرا أو بشرا أو أي شيء يسمى إيش؟ طاغوت. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للطاغوت مجاوزة الحد في الاتباع. إذا اتبع شخص على وجه مجاوزة الحد، اتبع شخص على وجه مجاوزة الحد، كيف ذلك؟ نقول حتى وإن كان له حق الاتباع، لكن لو اتبع اتباعا يزيد عن الحد المشروع فهو طاغوت. مثاله العلماء، العلماء يتبعون، لكنهم لو خرج واحد منهم عن الصواب وشط وشذ وصار يقول أقوال لا تصادم الكتاب والسنة بكل وجه، مثل لو قام بعض العلماء يقرر مبدأ الاشتراكية، يقول الاشتراكية دل عليه الإسلام، أو الرأسمالية، حتى قال بعضهم الماركسية هي روح الاقتصاد الإسلامي. يعني أناس يأكلون بالبطاقة كالحمير، يعملون لأثرياء ومترفي البلد، جعل هذا من صميم الاقتصاد الإسلامي، لأنه جاهل بالاقتصاد الإسلامي ما يعرف ما هو. طيب هؤلاء إذا اتبعوا في هذه الأقوال إيش نقول؟ هؤلاء طواغيت، حتى هم كانوا علماء في الأصل لكنهم طواغيت، لأنهم جاوزوا حدهم في الاتباع. حتى وإن كان تجب يعني اتباعهم واتباع أقوالهم والاستنارة بفتاويهم، لكن إذا هم كانوا خارجين عن الصواب مخالفين لدين الله تعالى وشرعه فإن اتباعهم محرم، لأنهم صاروا طواغيت. الثالث مجاوزة الحد فيش؟ في الطاعة. مجاوزة الحد في الطاعة، كل من جاوز حده في أن يطاع صار طاغوت. كالأمراء تجب طاعتهم في الأصل، وطاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تجب أم لا؟ طاعتهم واجبة بنص الكتاب والسنة، طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية أو إثم. فلو أنهم أطيعوا فيما هو محرم وقدمت طاعتهم على طاعة الله واتبعت أقوالهم أو أوامرهم على حساب شرع الله عز وجل صاروا إيش؟ طواغيت. صاروا إذن صار معنى الطاغوتية من ثلاثة أو من أحد ثلاثة وجوه: في العبادة أو الطاعة أو الاتباع. لو أن إنسانا بارا بأبيه بر عجيب، لكن هذا الأب جاوز حده، صار يأمر ابنه بما هو معصية، بما هو شرك مثلا، بما هو كفر، بما هو من كبائر الذنوب، قل له بع هذا النوع من البيوع، كن تاجر، وهذا البيع محرم، بيعينه بيع ربوي، نعم، اذهب تصرف في هذه الأرض مثلا، اقتطع شبرا منها، هذه أرض الجيران، إن لم تطعني ما رضيت عنك، ويذهب هذا الابن ويطيع. صار أبوه بالنسبة إليه صار طاغوت. إذا لا تظن أن كلمة طاغوت بالنسبة للطاعة إلا في ولاة الأمر أو الأمراء، كل ما من شأنه إيش؟ ما من شأنه أن يطاع. الزوج لزوجته، الزوج لزوجته، الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها ما لم يأمر بمعصية، لكن لو كان زوج يأمرها بمعصية الله بالعري والتفسخ، نعم، أو بأشياء ينكرها الشرع، إيش نقول؟ يصير طاغوتا إذا أطيع. إذا تنبه، يؤمنون بالجبط والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية قيل إنها نزلت في كعب بن الأشرف، وهو رجل خبيث من حلفاء اليهود، هو يهودي أصله، وكان ينشد الأشعار التي يهجو فيها الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وحتى مد لسانه والعياذ بالله على أعراض المسلمات. وذهب يوما إلى مكة فدعا أبو سفيان وجماعة من قريش، قالوا له نناشدك بالله، أدين محمد، أديننا خير أم دين محمد؟ الرجل منسوب إلى أي شيء؟ إلى أهل الكتاب. ويسأله كفار مشركون يعبدون الأصنام، أديننا خير أم دين محمد؟ فيقول دينكم خير من دينه، لا إله إلا الله. فأنزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، من هم؟ كفار قريش. هؤلاء شو هؤلاء المشار إليهم؟ من؟ كفار العرب. أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. طيب الآن ما سبب الإتيان بهذه الآية في هذا الباب، مع أن المتحدث عنهم هذه الطائفة؟ والمؤلف قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نقول هل تظن أن كل آية ذم الله بها أهل الكتاب أو غيرهم لم تخاطب بها هذه الأمة؟ هذا فهم قاصر لكتاب الله كما قرر ابن القيم. هذا ابن القيم يقول إن من أكبر الطوام أن نجعل الآيات في معانيها خاصة بطوائف نزلت فيهم دون أن نعنى نحن بها، هذا من قلة الفهم لكتاب الله. فمثلا إذا تكلم الله تعالى عن قوم لوط وما حل بهم، من أجل أن نعتبر أم لا؟ من أجل أن نحذر مسلكهم أيضا، فكذلك هؤلاء. ولذلك نقول إن كل من وقع في فعل من ذمهم الله عز وجل تتناوله الآية، ما نقول إنها نزلت في يهود أو في نصارى أو في مجوس أو في كذا أو في كذا، لا، نقول الآية تخاطبه. حطوا بالك، ما أدري هذا واضح أم لا. ها؟ مر علينا أخيرا نبذ حلف يهود بني قينقاع من قبل لا عبادة بن الصامت، وموقف عبد الله بن أبي بن سلول، رأيتم سمعتم أم لا الفرق في الموقف؟ هذا يأتي يريد أن يسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم له ويأبى التبرؤ منه، ويأتي عباد بن الصامت على طول يخلع أتبرؤ إلى الله وإلى رسوله من هؤلاء من حلفهم. مع أنه كان بمنزلة واحدة مع عبد الله بن أبي، كان عثمان حليف يعني معاهد لهم، كان بينه وبينهم عهود واتفاقات اقتصادية وما أشبه ذلك. فتنزل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، من هم؟ نزلت فيه الآية. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني إيش؟ نفاق وشك، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. طيب هل نقول هذه خاصة في عبد الله بن أبي ولا أنها تخاطب كل من فعل مثل فعله؟ الثاني، وإلا لقلنا القرآن لمن سبق ليس لمن هو حاضر ولا للمستقبل. واضح؟ انتبهوا لهذه المسألة. ولذلك القاعدة المتفق عليها أن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل الأمر لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقول لهؤلاء الذين زعموا أنهم خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم اليهود: هل أنبئكم بشر من ذلك؟ هل أنبئكم يعني هل أخبركم؟ والاستفهام هنا فيه نوع توبيخ، لأنهم زعموا أنهم خير من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله يأمر الرسول عليه صلوات الله وسلامه أن يقول لهم: قل هل أنبئكم يعني هل أخبركم بشر من ذلك. شر هذه اسم تفضيل، وأصلها أشر، فحذفت الهمزة ليش؟ للتخفيف. كخير أصلها أخير، وكناس أصلها أناس، وكلفظ الجلالة الله أصلها إله. هذا كله لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة. بشر من ذلك مثوبة، مثوبة من ثاب يثوب يعني رجع وعاد، والمثوبة المراد بها الجزاء هنا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله يعني بشر من هؤلاء جزاء عند الله تعالى إذا رجعوا إليه من لعنه الله، يعني من طرده الله وأبعده عن رحمته وغضب عليه. وهذه صفة ثابتة له سبحانه وتعالى، نثبتها على حقيقتها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، خلافا لقول المحرفة والنفاة أنها الانتقام أو إرادة الانتقام. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم، وانظر هنا قال وجعل منهم ولم يقل وجعلهم، لأنه يدل على أن المسخ وقع في طائفة لا في الكل، فاللعنة والغضب عامتان. من قال من لعنه الله، من هذه اسم موصول يدل على العموم، من لعنه الله وغضب عليه فهم ملعونون مغضوب عليهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، أي أن الله مسخ منهم طائفة إلى قردة وخنازير. القردة جمع قرد، والقرد حيوان معروف وهو أشبه حيوان خلقة بالإنسان، حتى في الحركات والتصرف يقال إنه أقرب إنسان أقرب حيوان للإنسان وليس الإنسان، فالقرد شيء والإنسان شيء. أما نظرية داروين وغيره نظرية التطور فإنها باطلة يغني إبطالها عن بطلانها، وقد سبق إبطالها في لقاءات سابقة أو ماضية، صح؟ والقرد قد تجد له أحكاما في الإسلام، فمثلا لا يجوز أكله لأنه ذو ناب قاطع ولأنه شبيه بالإنسان. والقرد إذا كان يتطلع إلى النساء لا يجوز أن يختلي بالمرأة، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، طيب لو قال قال القرد يخلو بالمرأة ايش نقول؟ نقول بحسب القرد. إذا كان قردا يتطلع للنساء وهذا معروف، ها اذهبوا لحديقة الحيوان، بعض القرود إذا مرت به المرأة ها يطلق أصوات وحركات. إذن مثل هذا لا يجوز أن يختلي أو يخلو بالمرأة لأنه غير مؤتمن، غير مؤتمن. وهؤلاء الذين مسخهم الله قردة من هم؟ هم أصحاب السبت الذين كانت قريتهم حاضرة البحر، والله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، وابتلاهم بقية أيام الأسبوع بأن الحيتان تأتي على وجه الماء شرعا، فماذا صنعوا؟ رموا الشباك عشية الجمعة وسحبوها يوم الأحد، حتى إذا جاءت الحيتان يوم السبت ها صيدت وسحبت يوم الأحد. إذن الصيد في حقيقة الأمر، حتى من بعض المفكرين الذين يتسمون بأنهم من الفئة المثقفة دافع عنهم قال إنهم صادوا يوم الأحد. سبحان الله، حتى الصبي لو سألته متى وقع الصيد، متى وقع؟ في اليوم الذي منعهم الله سبحانه وتعالى أن يصيدوا فيه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني على ضفة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني يعتدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع على وجه الماء كثرة، فتنة، لأن الله قد يفتن عبده بالمحرم، يسهل له الحرام ويصعب عليه الحلال ليبتليه، كما ابتلى الله تعالى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الصيد عند الإحرام. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ما كان يحتاج إلى أن يعدو الإنسان خلفه صار يستطيع أن يمسكه بيده كالأرنب، والرماح ما كان يحتاج أن يرمى بالسهام لأن السهم أكثر من الرمح في قذفه، صار يمكن أن يدرك بالرمح هكذا أسهل. فكان يأتي ويقترب من الصحابة وهم حرم. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، هذه العلة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذن هؤلاء انظر موقف الصحابة، انظر موقف هؤلاء هذه الفئة. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، يعني نختبرهم ونمتحنهم بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. فسحبوا الشباك يوم الأحد، إذن صار الصيد واقعا متى؟ في أي يوم؟ يوم السبت. فلما تحايلوا على حرام الله عز وجل بالإحلال مسخهم الله قردة وخنازير، قردة وخنازير، وهذان الحيوان من أقبح الحيوانات. قيل كما جاء في قول ابن عباس إن القردة أو إن الذين مسخوا قردة هم الشباب، والشيوخ مسخوا خنازير، والخنازير جمع خنزير، والخنزير معروف وهو حيوان خبيث نجس، ووصفه الله تعالى بأنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب، ويرى البغوي رحمه الله أن الذين مسخوا قردة هم أصحاب السبت كما قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ما معنى خاسئين؟ خاسئين جمع خاسئ، والخاسئ هو الذليل، كونوا قردة ذليلين. وقال إن الخنازير هم كفار مائدة عيسى الذين كفروا بها. على كل حال القول الأول الذي قدمناه أصح. وهل يفهم من هذا أن القردة والخنازير الموجودة اليوم هي تلك الأمة التي مسخها الله عز وجل؟ لا، لأنه ثبت في صحيح مسلم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما مسخ الله تعالى أمة سبقت إلا قطع الله نسلها إلا قطع الله إيش؟ نسلها. فأي أمة منسوخة فقد قطع الله تعالى نسلها. حتى الفئران، تعرفون الجرذان والفئران أمة منسوخة لكن النسل انقطع. وعلى هذا نقول الحيوانات الموجودة من القردة والخنازير ليسوا هم، ليسوا هؤلاء الذين مسخوا. طيب، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جعل منهم القردة والخنازير لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ ما وجه كون الجزاء من جنس العمل هنا؟ نقول لما تحايلوا على حرام الله بإحلالهم وظنوا أنهم نجوا وفازوا، ما كان ينبغي أن يبقوا إيش؟ أن يبقوا على أصلهم، لأنهم أرادوا أن يقلبوا الأمور وأن لا يجعلوها على أصلها. فالحيتان تأتي يوم السبت، أرادوا أن يغيروا نظام الله الكوني بالتحيل، فانقلبت وجوههم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا المسخ حقيقي، ترى ما هو مجاز. يعني هل الآن الذي مسخ الطباع صارت طباعهم كطباع القردة والخنازير أم الصورة كلها؟ كلها، نسأل الله السلامة. وعبد الطاغوت، قال بعدها إيش؟ وعبد الطاغوت، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني أن هؤلاء أيضا منهم من عبد الطاغوت، والطاغوت قد سبق تعريفه. وفي قراءة سبعية وعبد الطاغوت، على أنها جمع، على أنها إيش؟ جمع، يعني عابدي الطاغوت. هؤلاء رغم أنهم أرسلت إليهم رسل ونزلت عليهم كتب، لكن حلت بهم نقمة الله في الدنيا. والسبب ماذا؟ السبب خروجهم عن أمر الله مع العلم بأنهم خارجون عن أمره. فمنهم، إذن الشاهد من الآية هو وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت، الطاغوت هنا في قوله وعبد الطاغوت في أي معنى؟ معنى الاتباع أم الطاعة أم العبادة؟ الثالث، وعبد الطاغوت. وقد يكون في الطاعة أيضا، قد تكون في الطاعة كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم لهم هي عبادتهم إياهم. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذن هؤلاء أفضل أم ما حل بهم من العقوبة في الدنيا والنكال، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كرمهم الله وشرفهم في الدنيا والآخرة؟ لا وجه للمقارنة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية، وقال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أين هذه الآية؟ في سورة الكهف. وقصة أصحاب الكهف بإيجاز أنهم شباب أراد الله عز وجل بهم خيرا، شباب قذف الله في قلوبهم الإيمان فآمنوا بالله الواحد الأحد ووحدوه، إلا أنهم ابتلوا بأنهم كانوا بين قوم مشركين يعبدون الأوثان. قال في الآية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وكانوا ينكرون على قومهم الشرك وعبادة الأصنام، فوشى بهم كما هو عادة الوشاة، وشى بهم الوشاة والآذان المتجسسة إلى ولي الأمر، إلى حاكم تلك البلاد. قالوا إن فئة من الشباب يريدون أن يفسدوا عليك الشعب، ويريدون أن يفسدوا على الناس دينهم. سبحان الله، إيش قال فرعون؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال العلماء صار فرعون واعظا، صار فرعون واعظا، صار داعي الآن، يخشى من الفساد وهو إمام المفسدين. فخشي هؤلاء الفتية على أنفسهم فقالوا نرحل ونخرج من البلاد. وهذا هو الواجب على كل من أطاع الله وخشي على نفسه أن يفتن في دينه، فإنه لا يحل البقاء في تلك الأرض أيا كانت، حتى إن كان مسقط الرأس وإن كانت مكان الولادة قضاء الشباب طفولة. لا ينبغي أن يعز شيء بالإنسان تجاه دينه وعقيدته. فقيض الله لهؤلاء كهفا وفتح في جبل، الكهف معروف الفتح في جبل، الله تعالى كأنه ألهمهم فذهبوا إلى هذا الكهف ودخلوا فيه، فألقى الله عز وجل عليهم النوم فمكثوا نائمين 939 عاما. سبحان الله العظيم، سبحان القادر. وقد ناموا بعد أن ضرب الله تعالى على آذانهم حتى لا يسمعوا شيئا، فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. وكانوا يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تتجمد دماؤهم وحتى لا تبلى جلودهم على الأرض. وهذا من تمام الحكمة، كما أن المكان الذي دخلوا فيه كانت تدخل منه الشمس شيئا ما حتى لا تصاب أجسامهم بالرطوبة، والله تعالى سلب عنهم القدرة على الاستيقاظ، فلم يحتاجوا أن يستيقظوا لا لأكل ولا لشرب ولا لصلاة ولا لشيء. سبحانه، 939 سنة، هذه آية عظيمة من آيات الله، وهذا موجود حتى في التوراة. ولذلك سأل عبد الله بن سلام أو كان مما سألوا أو مما قالوا لقريش، سألوه عن 3 ومنها عن أي شيء؟ عن أصحاب الكهف. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وقبلها قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، حتى يتجدد الهواء، تبقى أشعة الشمس داخل للكهف حتى يتكيف المكان من أجل أن تبقى أجسادهم كما هي، لأنه لو لم تدخل الشمس مطلقة مش يقع، وربما يتجمدون، الكهوف في الغالب في الجبال تكون باردة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. لماذا؟ لأنهم كانوا مفتوحي الأعين تراهم، ولذلك قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لا إله إلا الله، تحسبهم أيقاظا يعني كأنهم إيش؟ كأنهم يبصرون، كأنهم في يقظة. وهذا من رحمة الله وحكمته بهم، أو من حكمته ورحمته بهم، حيث أنه لو دخل إنسان أجنبي وجدهم قال هؤلاء غير نائمين، هؤلاء يتحدثون وينظر بعضهم إلى بعض فيخرج. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الآية، الحصر أن هؤلاء لما بعثهم الله تعالى تساءلوا فيما بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعدها قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. الآن نريد أن نتبين كم نمنا، إيش هذا الحال؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، بهذه النقود إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، لأنهم فيهم جوع. حتى استنبط بعض الفقهاء قال أحسن وجبة يأكله الإنسان فطور الصباح، لأنهم أول ما استيقظوا فكروا في الطعام. سبحان الله، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم ولا يشعر. شوف التكتم دائما موجود، هذا مبدأ، هذه التربية الأمنية تسمى التربية الأمنية. ولا يشعرن بكم أحدا، لا تظهر. ليش؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتي الشرك، من توحيد الشرك، ولن تفلحوا إذا أبدا إذا عدتم في ملتهم. وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أننا غبينا خبر هؤلاء الفتية على أهل القرية، وأهل القرية ما عاشوا كلهم، ذهب ناس وجاء ناس وذهب جيل وجاء جيل. وذلك لما نزلوا بالأوراق وجدوها قديمة، هذه الأوراق النقدية والدراهم وجدوها قديمة من عهد غابر. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، لأن كان فيها دليل على أن الله قادر على البعث بعد الموت، بما أنه قد بعثهم بعد 9300 عام فإنه قادر على أن يبعثهم بعد موتهم بعد أكثر من هذه المدة، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. الآن تحولت القصة، لما اكتشف أمرهم قالوا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كان القرار في بداية الأمر أن يسد الكهف عليهم، وقيل إنهم أرادوا أن يبنوا عليهم مسجدا لأنهم ظنوا أنهم قد ماتوا. وهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم من هم؟ هم حكام تلك البلاد، لأنهم هم الذين كانت لهم الغلبة، فأرادوا بناء المسجد على ماذا؟ على هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم، على سبيل ماذا؟ على سبيل تعظيمهم، على سبيل تعظيمهم، لأن هؤلاء أرادوا أن يبنوا مسجدا على قبورهم إما من باب الإحسان وإما من باب تضليل الناس أيضا، لأن الغالب في من يحكمون البلاد أنهم لا يحبون التوحيد، لأن التوحيد يجعل الإنسان يتجرد من كل شيء إلا من ربه، ولا يخشى شيئا إلا ربه، ولا يخاف من شيء إلا من الله. لكن إذا دب الشرك في الناس ضعفت قلوبهم وإراداتهم وعقائدهم، فصار يتصرف فيهم كيف ما شاء، يضلهم ثم بعد ذلك يذلهم، فمن الإضلال إلى الإذلال. نعم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد أخطأ من استدل بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور، فخالف الصريح من النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القرآن دل على ذلك. نقول أين دليلك؟ وقد سمعت مفتي لبلاد عربية فيها مدرسة كبيرة من مدارس العلم لا يزالون يفتخرون بعلمهم ويقولون نحن مدرسة قديمة ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا، يعرفه سفيان ذاك الذي كان يدلل ويقول الأشاعر وما الأشاعر ويدافع، هذا كان ينكر، كان يقرر جواز بناء القبور أو بناء المساجد على القبور، ويقول أبو بصير من الصحابة فعلوا به ذلك وكذا، ويأتي بشبه واهية إما بأدلة ضعيفة موضوعة أو يستدل بما لا دليل فيه. فنقول أولا الله سبحانه وتعالى أخبرنا خبرا، هل يدل هذا الإخبار على أنه إقرار لهذا الشيء؟ لا، ففرعون قال أنا ربكم الأعلى، يأتي إنسان يقول أنا ربكم الأعلى، أنا يجوز أن أقول هذا لأن الله ذكر ذلك في القرآن، أو كالذي لما أنكرنا عليه لبس الذهب قال إن الله يقول يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، هذا بالجنة. إذن قوله تعالى لا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما قال الموحدون أو المؤمن منهم. إذن هذا الخبر على سبيل الذم بلا شك. وجه الدلالة الآن من هذه الآيات، وجه الدلالة على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ما هو وجه الدلالة؟ أن هذه الآيات تخاطب من وقع فيها، إذا ربطت بالحديث الذي بعده لتتبعن سنن من كان قبلكم، لأن هؤلاء سبقونا، أهل الكتابين وأهل الكهف سبقونا أم لا؟ سبقونا. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، حديث أبي سعيد، أنه صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتتبعن، اللام موطأ للقسم، فهناك قسم مقدر، وعلى هذا تكون الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام الموطأ للقسم، ونون التوكيد المشددة. يعني كأنه قال والله سوف تتبعوا سنن. السنن عندنا سنن وسنن،